ولا نهران، يعني ما سب ولا جدع ولا اشتد عليه، لكنه قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. وهذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء الرجل هذا من الخوارج، وهذه مسألة فيها إشكال، لما جاء يعني كل الذي مضى مضى يبين لك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسألة مسألة فيها إشكال، لأنه جاء الرجل حليق الرأس غائر العينين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل اعدل. شوف هذا، هذه طريقة أهل البدع على الصلحاء الأخيار الأبرار، قال يا محمد اعدل. فلما قال يا محمد اعدل، وكان كلاما فيه ما فيه من الشدة والحدة، قال اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. ده هذا ليست المسألة غلظة وفظاظة في الكلام عن سلم، لا، ده اتهام في عدم في عدل النبي سلم، سبحان الله. لذلك النبي سلم قال خبت وخسرت، أو قال النبي سلم خبت وخسرت، يعني جاءت في الروايتين، قال خبت وخسرت إلا ما عدل أنا، ما إلا ما عدل يقع عليك الظلم أنت خبت وخسرت، وأيضا خبت وخسرت لأنك أمرت بالتأسي بي، أنا ظالم يبقى أنت ستكون ظالما، خبت وخسرت. وقال طبعا خبت وخسرت إلا ما عدل. ثم قال النبي سلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا العدل في الكلام حتى في هذا الباب، الله جل وعلا يعني يستأمنه على الرسالة وأنت تقول له اعدل يا محمد. فلكن الغرض المقصود هذا ليس من بابنا، هذا الإشكال هذا ليس من بابنا. ليش بقى ليس من بابنا؟ هنا الآن الحلم له مواضع والرفق له مواضع، وإلا فإن هذا الباب باب انتهاك حرمات الله، باب هذا الرجل غائر العينين من باب انتهاك حرمات الله، يبقى لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثور. وكيف؟ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اعدل اعدل، وده سب لمن؟ سب للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه نؤخرها المسألة الأخيرة لها حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول بأن هذه فيها الحلم؟ ليس فيها لا حلم ولا رفق، لا هو أصالة لابد أن إيش؟ أن ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتقم لعرضه، لأنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول اصطفاه الله للفعلاء، القدح فيه قدح في من أرسله، فهذا لا يصاحب حال من الأحوال. لكن هنا أن العلماء يتكلمون به أن غير علينا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد اعدل بأبي هو وأمي، قال له ذلك فإن عمر الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه هكذا، تركه من أجل حكمة وعلة أخرى، وألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا تبلغ تراقيهم أو حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. الخوارج قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فالخوارج من أضر الناس على الأمة الإسلامية، فلما قال بهذا النفس الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهاك حرمات الله. لكن نقول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، لم يعجل له العقوبة، وعدل بذلك، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن استثنى هذا الباب ولم يكن فيه العقاب الشديد، مع أن خالدا في بعض الروايات، ومع أن عمر الخطاب قال دعنا نضرب عنق هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى قالت من انتقم لنفسه قط، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الناس بالرفق بالصبر بالحلم. وأما الثانية وقالت إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه، أما الثانية إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يسكت على ذلك. يبقى إذا انتهكت محارم الله جل في علاه فوجب التدخل هنا لمسألة الشرع حماية الشرع. هذا يعني قول عائشة إلا، قالت من انتقم لنفسه قد إلا، يبقى معنى كده انتقم لنفسه. أقول أن ده استثناء، صح ولا لا؟ الخطأ الصحيح الراجح أن هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، والمعنى إيش؟ لكن، يعني قالت من انتقم لنفسه قد، لكن إذا انتهكت محارم الله ينتقم، لأنه لما ينتقم هنا ينتقم لإيش؟ لربه جل في علاه. الانتصار لله جل في علاه، وأعظم ما يتقدم به المرء عبادة الله جل في علاه أن ينصر ربه. قال الله جل في علاه إن تنصروا الله ينصركم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أن النصر مع الصبر، فمن نصر الله جل وعلا نصره الله جزاء نفاقا وأجرا طباقا. فهنا كان ينتصر لربه جل في علاه، ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والحديث الذي فيه بعض الضعف بأن الملائكة أمروا بهدم قرية بأسرها، بأخذ قرية بأسرها، فقال ملك ربي فلان كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقيل له به فابدأوا، ثم قال إنه لما تمع الرجل إيش

ولا يجوز التجرع عليه بحال من الأحوال، لأنه سيسقط شريعة الرحمن سبحانه وجل في علاه، فدخل حق الله هنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: هل تركتم لي صاحبي؟ وأبو بكر جسع على ركبتيه وبكى وقال: أنا كنت أظلم، أنا أظلم والله يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تركتم لي صاحبي؟ هل تركتم لي صاحبي؟ مع أنهم جميعا صحابة، لكن هنا تطبيقا لقول الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ليس منا من لم يرحم صغرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعارمنا حقه. توقير العلماء دين ندين الله به، توقير العلماء دين ندين الله به، وانتهاك حرمات العلماء أو أعراض العلماء والله ليست ديانة، وهي رقة في الدين، وهي تستجلب عقاب الله جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال العلماء: العلماء هم أولياء الرحمن سبحانه جل في علاه. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره وزجره على عمر الخطاب أيضا من أجل تطبيق قول الله تعالى: يؤتي كل ذي فضل فضله. ومن ذلك أيضا بأن زينب رضي الله عنها وأرضاها لما قال لها سلم: أفقري أختك صفية ظهرا، قالت: من صفية؟ هذه اليهودية، أفقر يهودياتك هذه جملا أو ظهرا. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر. معنى هذه ليست في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما كان ينتصر لنفسه إيش قتل، لكن هذه حقوق الآخرين، حقوق الآخرين يدخل فيها حق الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. فإذا دخل فيها حق الغير وجب عليك أن تؤدي الحقوق لأهلها. لما؟ ولأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي: إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالمظالم التي بين العباد هذا دخل فيها حق الله، دخل فيها حق الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وهجر زينب شهرا 3 أشهر، هجر زينب لحق صفية 3 أشهر. ولما دخلت عليها ودخل على صفية وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة: أما رأيت ما قالت حفصة؟ قالت: أنت يهودية بنت يهودي، أنت يهودية بنت يهودي. طبعا لا تقول أنت يهودية تقصد كفرها، لا، يعني تقول الأصل، أصلك من اليهود يعني. فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما قلت لها إني ابنة نبي وعمي نبي وتحت وأنا تحت نبي؟ أي أحد ممكن ينال مثل هذا الشرف انتصارا؟ فكان هذا انتصارا من النبي صلى الله عليه وسلم لحق الغير حتى لا يلتبس الأمر. ما دامت المسألة بيدك أنت، ما دامت المسألة ترجع لشخصك أنت، فلك أن تتسامح، ورفق فيه الخير. أما إذا تعدى الأمر للغير فهنا حقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل. فإنه يعني في الآخرة ليس ثمة درهم ولا دينار، وإلا فمقاطع الحقوق هنا ترى بأن المظالم ليست بلهينة. وأعظم المظالم مظالم الأعراض، أعظم المظالم مظالم الأعراض، وأن يلوك عرضك أحد يتكلم فيك بالغيبة ويتكلم في العلماء. وطبعا حقا أن يلوك الأعراض ويكون فيه المفاسد الغيبة على العلماء أو الغيبة على ولاة الأمور. الغيبة لولاة الأمور أيضا مفاسد ليست بعدها مفاسد، لأنها تعكر الصف وتؤلب الناس وتكون بقى الدماء التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. وأما الغيبة على العلماء فهي مسقطة للشريعة، فهي أفسد وأفسد أيضا. فالغيبة أيضا على العلماء فيها مفسدة للشريعة. فلذلك نقول عند هذه الحقوق هنا ينتصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما دخل المسلم ورد المشدة بين أسامة وبين عبد الرحمن بن عوف، انتصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا قالت وإذا انتهكت إلا أن تنتهك محارم الله جل في علا، إلا أن تنتهك محارم الله جل في علا. ذلك أقام الحد النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز، لما جاءه ماعز وقال: أصبت حدا. فقال له: أبيك جنون؟ أشربت خمرا؟ استنكهوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف ما الزنا؟ قال: أفعلت كذا بها؟ ليتأكد. قال: نعم. فرجمه حفاظا. هذه حقوق لابد من إقامة حدود الله جل في علاه، لأنه لو انتهكت محارم الله ولم يقم أحد بإظهار هذه المحارم أو بالانتصار لهذه المحارم، العذاب يعم الجميع. كما قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذه المسائل في هذا الباب يتفرع عليها مسألة أخرى. طبعا أيضا من الغضب، في غضب آخر غضبه النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاك محارم الله، وكانت في شخصه تلتبس المسألة،

من بدل دينه فاقتلوه. هذا ظاهر جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, من بدل دينه فاقتلوه, والفاء للسرعة, والفاء للسرعة. والراجح صحيح هو قول الأحناف ووجه الشافعية بالاستتابة, لأن الاستتابة أحب إلى الله جل في علاه, والله أرحم على المرء من أمه ونفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم, كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش, رحمتي غلبت غضبي, رحمتي, هو في رواية قال رحمتي سبقت غضبي. فإذا الاستتابة, لكنه بالاتفاق وبالإجماع يكفر, وإن لم يتب قتل ردة, قتل ردة. هذا في حياة النبي. أما بعد موت النبي تاب أو لم يتب, طبعا في حياة النبي لو تاب لا يقتل, والدلالة على ذلك بسرعة حديث عبد الله بن أبي الصرح لما بايع فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. من تاب تاب الله, ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الطويل, من تاب تاب الله عليه, من تاب تاب الله عليه. هذا بالنسبة للمسلم. أما الذمي, الذمي تعرفون أن أن أن الكافر له أصناف ثلاثة, كافر ذمي, كافر معاهد, كافر مستأمن, صح, والآخر الأخير هو الحرب. فعقد الذمة الذي يكون بين المسلمين وبينهم, كما قال مسلم, كما قال الله تعالى, حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. عقد الذمة العلماء أجمعوا بأنه ينتقد بسب النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان هناك بعض الخلاف الأحناف مع الجمهور على أنه إذا سبه لابد أن يكون قد سبه بوجه غير الوجه الذي كفر به, لأنه لما يكفر به مسب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لا اسمع بها هدي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان اصحاب النار. فمسبه النبي صلى الله عليه وسلم, كفر النبي صلى الله عليه وسلم مسبه. لكن هم يقولون الثوري والاحناف قالوا نحن نقول بانتقاد عبد الذمه اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يتدين به, لانه يقول هو ليس بنبي, او يقول هو نبي لايش؟ للاميين. فهو لو سب في غير هذا الباب الذي هو منه الكفر فيه, لان احنا اقررناه على ما هو ايه؟ على ما هو عليه, وأخذ منه الجزء على ذلك. فقالوا حتى نقول بأن بانتقاد عقد الذمة يكون السب للنبي في غير الموضع الذي يكفر به, غير الموضع الذي يكفر به. والصحيح الرجع للمسألة مطلقة, لو سب النبي فإنه ينتقد عقد الذمة بهذا الباب, ويكون لولي الأمر أن يقتله. الفوائد المستنبطة في هذا الباب, الأولى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم, دين الله به, وأخطأ من عدى الأمر لغيره. وهذا أخذناه من أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الإناء يتبركون به بيد النبي صلى الله عليه وسلم, وكانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم, وكانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم, وبثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا من أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة, أن التبرك تبرك بإيش؟ تبرك بالذات, تبرك بالآثار, تبرك بالدعاء, وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة, وطبعا أخطأ النووي بن حجر في تعدية الأمر لغير النبي صلى الله عليه وسلم, والحق أن عندهم لبس, يعني عندهم شبه دليل. إيش الدليل يا صبري؟ مية. خطأ نحن قلنا هذا الحديث موضوع, أنه كان يذهب إلى مطاهر المسلمين, يعني لبركة أيدي المسلمين. هذا حديث لم يصح. يعني لا يساعدك هذا في هذا الباب, هذا لا يساعدك في هذا الباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال, ولم نرى أحدا أتى لأبي بكر بالطفل أن يحنكه. ما الدليل الذي لبس عليهم اللي ممكن أصلا يكون هو روح من الأدلة؟ هم طبعا لو قالوا هيقولوا أن الأصل في الأحكام إيش؟ العموم, وده مردود عليه كما بينت الأخ على مسألة التحنيك وغير. فالحق بأنهم شبهة الدليل عندهم هو أن التبرك, أو التبرك يكون تبرك بالدعاء, تبرك بالدعاء, فتتبرك بدعاء الصالحين, لذلك عدوا الأمر للصالحين. والدلالة ذلك هم يسلمون بحديث يا أخي أن مسلم قال لعمر الخطاب يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك, وهذا حديث وإن كان ضعيفا يستأنسون به. لكن الحديث الصحيح قال مسلم خير التابعين على الإطلاق أويس القرني, قال فمن رآه فليستغفر له. لذلك عمر الخطاب قال له أنت ويس, وأنت بر بأمك, وأنت وأنت وأنت, وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال استغفر لي, قال أنا أستغفر لك؟ قال نعم. ثم قال له لابد أن تكون رأسا في الناس, قال لا, اجعلني في غبراء الناس. قال لا يا أمير المؤمنين, اجعلني في غبراء الناس. يبقى إذن هذا الشبه عندهم من الدليل هو مسألة الدعاء التبرك بالدعاء، لأننا نقول حقا ده اشتراك، فنحن نقول يجوز التبرك بدعاء الصالحين، يجوز التبرك بدعاء الصالحين. وكما استدل أخونا دكتور تامر في مسألة إيش التوسل بدعاء العباس، قال كنا إذا أجلبنا توسلنا بنبينا، ثم قال قم يا عباس يا عم النبي فادعوا، فقام يتوسل وقال رب إنك تعلم أنهم ما قدموني إلا لمكانتنا إلا لمكانتي من رسول الله، وما نزل بلاهم إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وتاب ودعا وتوسل حتى أنزل الله جل وعلا المطر. الفائدة الثانية احترام الآدمي ولو خف عقله، هذا من خلق المسلم، احترام الآدمي ولو خف عقله. من وين؟ أن المرأة في عقلها شيء وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أريد أن أنفرد بك، فينفرد بها ليقضي لها حاجتها. الفائدة الثالثة حسن هذه الشريعة يكمن في التيسير فيها، حسن هذه الشريعة ولذلك لك أن تقاعد قاعدة علمية مهمة جدا، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. لذلك الثوري قال الجميع يتقنون التشدد التجديد هلك المتنطعون، ولكن الذي يلتمس التيسير هذا هو العالم. المهم أن يلتمس التيسير على أساس الضوابط الشرعية كما شرحنا وفصلنا أمس. الفائدة التي تليها القاضي لا يحكم لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته. من وين هذا؟ القاضي لا يقضي لنفسه ولا يحكم لمن تجوز شهادته له، لمن لا تجوز شهادته له. ممتاز ممتاز، أنا بسعد جدا لما لقى طالب العلم فهم بينظر وهو الآن فهم المسألة من وين تأتي، أنا بسعد جدا إن هذا هو نظر طالب العلم فقط وهذا الحق. يعني أنا تقول القاضي لا يحكم لنفسه، من وين؟ ممكن تكون في خصومة، والخصومة أنه لو حكم لنفسه انتصر لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وولي الأمر، لذلك بعض العلماء قال ولولي الأمر أن يأخذ الناس بالرحمة أيضا وصبر ولا ينتصر لنفسه، فهم قالوا بذلك لكنها تتفاوت في درجات الناس، لكن هم يقولون القاضي لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته، من أن السلم كان لا ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارب الله جل في علا. هذه آخر الفوائد. الباب الثاني وباب طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر منه الرائحة الطيبة، وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أحرص الناس على ذلك. وأيضا لنمس النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا مست يده امرأة قط. هذه فيها مسألتان، المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب الخادم، والحق بأن ضرب الخادم فيه ما فيه من المعصية وفيه ما فيه من الكفارة. معاوية بن الحكم السلمي لما كانت الجارية على الغنم وجاء الذئب فخطف غنمة فصفعها، قال يا رسول الله أنا رجل من بني البشر، أنا رجل من بني آدم، فيعني أغضب كما يغضبون، فصفعها. ثم نظر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفعلت ذلك؟ قال فأعتقها يا رسول الله؟ قال أتني بها أولا. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم جارية صغيرة السن، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إذا فأعتقها فإنها مؤمنة. والفاء هنا دلالة تعقيب، هذه دلالة واضحة جدا على أن الفاء بعد الوصف تدل على ترتيب الحكم على الوصف، يعني هذه علة اعتقها، وعلة العتق الصحيح أنها مؤمنة، وعلامة إيمانها أنها تعتقد بعلو من؟ بعلو الله جل في علاه، وتعتقد أيضا بها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن الغرض المقصود كان التكفير أنه اعتقها. ابن عمر رضي الله عنه يبين في ذلك قد ورد الأثار على أن ضرب الخادم لا يكون فيه كفارة إلا العتق، ولذلك فعل ابن عمر ذلك وأعتق كثير من العبيد. فهنا قال لا يضرب خادما من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا احنا رأينا بأن أنس قال يعني كان السلام يبعثه في الحاجة ويلعب مع الصبيان، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالصبيان رفقا بهم ويسلم ويقول السلام عليكم، لا سيما أنه مر على أبي عمر وقال يا أبي عمر ما فعل النغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه، يعني حتى لا يضربه ولا يعاتبه، يقول لو قدر له لفعل. ولذلك قال لا والله ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعل. والمسألة الفقهية الثانية هناك قال لا يضرب خادما ولا يضرب امرأة، ولا يضرب امرأة. يعني زوجه الآن الحق بأن ضرب النساء منقوط مذموم في شرعنا، والدلالة على ذلك واضحة جلية. الدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا ليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ضرب النساء، فجاء الرجال فضربوا النساء أو منع ضرب النساء فامتنع الرجال من ضرب النساء فزائرنا النساء. قال عمر يا رسول الله منعت ضرب النساء زائرنا النساء، صارت أسد البيت زائرنا النساء، فأباح الضرب. فلما أباح الضرب طفنا جميعا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكينا من ضرب الرجال لهن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وليس بخيركم من يضرب النساء، وليس بخيركم من يضرب النساء. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي، يعني طلقها بينونة كبرى ثلاثة، فبت طلاقي فخطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني فقير، طالما الديانة جاءت في أكثر من واحد هنا لك أن تنظر إلى المكانات الاجتماعية، تنظر إلى الغنى والفخر. أما جاء غنيا ثريا ليس بدين وجاء الدين لا يجوز، أنا أدين الله أنه يحرم تقديم الغني على الدين، يحرم. لأن سلم الحديث هذا حسنه كثير من العلماء، وأن كان فيه كلام في إسناد كلام إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ظاهر جدا في هذا الباب، على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب ولم يضرب بأبي هو وأمي. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم هذا الشاهد، وأما أبو جهم فكان لا يترك العصا من على عاتقيه، لا يترك العصا من على عاتقيه، فسرها بعضهم بأنه إيش كثير السفر، هذا تفسير لبعض العلماء، لكننا نقول أولى منها تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءت في سنن أبي داود بسند صحيح قال كان ضرابا للنساء، قال كان ضرابا للنساء. يا هذه مسألة عظيمة، أن السلام أسقط حقه في التقديم من أجل ذلك. فلذلك نقول أن المرأة لا تضرب، المرأة لا تضرب، لأنك حقا لو اعتدت الضرب عليها ماذا سيحدث؟ العام يقولون نحست، هتنحس، يعني هي عرفت ما عندك، اغضب واصفع الألم وامشي وانتهى الموضوع خلاص. فلكن أنت لو يعني خوفتها وعلقت الصوت على البيت الجدار وعملت المعاملة الحسنة أو هجرت أو سكت أو يعني عاتبت أو ضيقت بالناحية المادية ستجد الانصياع التام والانقياد التام. فلذلك قال لها وأما أبو جهل فلا يترك العصا من على، فجعلها علة لرده، فجعلها علة لرده. وأما ضرب النساء فالحق أنه مباح، قال الله جل في علاه فعظوهن وهجروهن في المضاجع إيش واضربوهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، وأمر بأن الضرب يكون ضربا غير، أن يكون ضربا غير إيش غير مبرح، صحيح بالسواك بالفوطة ضربا غير مبرح، ومع ذلك ليس هو بالأكمل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب عائشة، والعجيب العجب العجاب أن بعض الإخوة يعني يزعم أنهم من طلبة العلم وطلبة الحديث كان يعني يذهب لزوجته يقول اسمعي سأقيم فيك السنة، ضرب النساء سنة. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة فصارت سنة. بالله عليكم فهموني أي فهم هذا وأي علم يقول صارت سنة وثبت أنه ضرب عائشة، يبقى إذن سنة أن يضرب عائشة، خطأ مبين هذا، هذا ليس بفهم لدين الله جل في علاه. ووين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ فقط لما كانت السواد الذي خلفه وجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وكزاها في صدرها، قال أتخشين أن إيش أن يحيف عليك الله ورسوله. وأيضا لما قالت له أو كل ما نخفي يعلم الله، جهلت صفة من صفات الله، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه، وكزها ليعلمه، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل ذم ضرب النساء. وما مست يده النساء هذا دلالة أيضا فيها أن الأجنبيات لا يجوز المسيس. وإلا يعني طبعا هذه فيها مذاهب شتى، مسألة مصافحة المرأة، مصافحة الرجل جائزة، مصافحة المرأة، مصافحة المرأة بعض العلماء يقول إن كان بشهوة فلا يجوز، وبعض العلماء يقول إن لم تكن بشهوة يجوز.

يعني أبيض اللون أحسن ما أحسن ما يكون بياض الإنسان. لذلك قال بعض الرواة: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتفعت فنظرت إلى القمر فوجدت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، رضي الله عن الصاحب الجليل، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي في الحديث في هذا الباب قالت أو قال: كان إذا مشى كأنه تكفأ، كأنه انحضر انصب. وهذا بعضهم يقول تكفأ يعني يتمايل في المشي، بعض العلماء فسرها بهذا التفسير، قال تكفأ ومن التكفؤ كأنه يتمايل في المشي. فطبعا نجد بعض الذين لا يعني يهرفون بما لا يتقنون يقولون والتمايل في المشي سنة. لما؟ لأن السلام كان يتكفأ يتمايل، هذا خطأ مبين، خطأ مبين، بل التمايل ليس من صفات يعني أصحاب المروآت. فهنا يتكفأ يعني يمشي بسرعة، يعني كأنه ينحدر يمشي صبا، لأنه لا يتوانى يعني لا يمشي يلتفت، وهذا من أدب المسلم، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، لأن الالتفات هذا فيه سوء أدب. الالتفات نفسه يعني أنت لو في مجلس علم عمال تلتفت، هذا الالتفات ليس بالأدب من الأدب. والالتفات أيضا يدل على خفة شخصية الإنسان، لأنه هو يمشي راسخا رصينا عاقلا رزينا. ولذلك الله تعالى قال عنه عندما صعد إلى سدرة المنتهى ماذا قال؟ ما زاغ البصر وما وما طغى، ما زاغ، ما التفت هو يمينا ولا يسارا. فكان السلم يتكفأ ينكفئ يعني كأنه ينحط، كأنه من ينحط من صبب، كأنه ينحط من صبب، يسرع النبي صلى الله عليه وسلم في مشي، وهذا فعل الأخيار. الفوائد المستنبطة: طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على طيب باطن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما قلنا الظاهر يرتبط بإيش؟ بالباطن. حتى قالوا الكلمة التي تخرج فالألسنة مغارف لإيه؟ للقلوب، الألسنة مغارف للقلوب. نعم. الفائدة الثانية: ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، كان يطيب النبي صلى الله عليه وسلم يده ويضع على خد الصبي ويبتسم له ويطيبه بهذا الطيب. كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يضرب النساء وما مست يده امرأة قط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.